الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الأخلاق: فصل، آداب الركوب والسفر. إن من محاسن الشريعة ما هدت إليه من آداب عظيمة تتعلق بركوب دابة والسفر، وقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أكمل الهدي وأتمه، كيف لا وهو أكمل الناس سيرة وأجملهم وأزكاهم سريرة صلى الله عليه وسلم. وفيما يلي عرض لشيء من هديه صلوات الله وسلامه عليه في ذلك. عن علي بن ربيعة رضي الله عنه قال: شهدت عليا رضي الله عنه وأتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ثم قال: الحمد لله ثلاث مرات، ثم قال: الله أكبر ثلاث مرات، ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقيل يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك، فقلت: يا رسول الله، من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من جملة الآداب العظيمة التي جاء بها الإسلام وحث عليها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الآداب المتعلقة بالركوب، ركوب الدابة، وكذلك الآداب المتعلقة بالسفر. ماذا يقول المسافر عند شروعه في السفر، وكيف يودع وكيف يودع، كل ذلك جاءت به الشريعة، جاءت بآداب عظيمة هي من كمال هذه الشريعة وجمالها وحسنها. وسنقف على بعض هذه الآداب. هذا الحديث يرويه علي بن ربيعة، يقول: شهدت عليا رضي الله عنه وأتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. هذا يشرع أن يقوله المسلم كلما ركب الدابة، كلما ركب الدابة. في ذاك الزمان إذا ركب الناقة أو الفرس أو نحو ذلك، إذا وضع رجله في الركاب حتى يصعد قال: بسم الله، وهي كلمة استعانة، كلمة استعانة بالله سبحانه وتعالى، فالباء في بسم الله باء الاستعانة، والمعنى أركب بسم الله، يعني أركب مستعينا بالله سبحانه وتعالى. ثم إذا استوى على ظهرها، إذا استوى على ظهرها قال: الحمد لله. فيما يتعلق بالسيارات والطائرات والقطارات إلى آخره، هذه المركوبات الحديثة، إذا دخل الإنسان مع باب السيارة أو الطائرة أو القطار أو غيرها من هذه المركوبات يقول بسم الله، مجرد ما يدخل مع الباب يسمي، يقول بسم الله. ثم إذا جلس على مقعده حمد الله، حمد الله. فالبسملة عند الركوب في ذاك الزمان يضع رجله ثم ينهض فيسمي، وأنت الآن تدخل مع الباب فتسمي، تقول بسم الله عند الدخول، وإذا جلست على المقعد تقول الحمد لله. البسملة استعانة، والحمد استشعار النعمة، لأنك هيئ الله لك هذا المركوب يختصر عليك وقتا تحصل لك به راحة، تتحقق لك به مصالح، فتستشعر فضل الله عليك فتحمد الله، تحمد الله جل وعلا على هذه النعمة، فتجلس وتبدأ هذا الركوب هذا الجلوس بحمد الله سبحانه وتعالى، ثم تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فهذا فيه أيضا التسبيح، تسبيح الله عز وجل الذي سخر هذه المركوبات، الذي سخر هذه المركوبات ويسرها وذللها جل وعلا، وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. تذكروا نعمة ربكم، ولهذا كل مرة تركب مركوبا أيا كان تذكر نعمة الله عليك بهذا المركوب فتحمد الله، تحمد الله. موطن الحمد لما تجلس، موطن الحمد لما تجلس على هذا المركوب تستوي جالسا تحمد الله، تستشعر تذكر نعمة الله عليك، ثم تتبع هذا الذكر بالحمد، حمد الله سبحانه وتعالى، ثم تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، لأن هذا فضل الله علينا، لولا تسخير الله لا لنا هذه المركوبات ما تحركت من مكانها. هذا الحديد الآن الذي ينتقل من مكان إلى مكان وفيه الأماكن المعدة للجلوس والطائرات التي تحمل الركاب، لولا تسخير الله لها ما تحركت، لكن الله سخر وعرف العباد ودلهم إلى طريقة هذه التعامل مع هذه الأشياء حتى أصبحت تنقل الناس، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، هذه الوسائل الحديثة التي نركبها ويخلق ما لا تعلمون، رأينا هذه الأشياء الآن الحديثة، كانوا في الزمان الأول الذي ينتقل من المدينة إلى مكة تسعة أيام يحتاج في الطريق، والآن في القطار السريع ساعتين وربع وتصل مكة، وأيضا ما تشعر لا بهواء ولا بشمس ولا يعني راحة تامة، ومع ذلك الحمد قليل، الحمد حمد الله على النعمة وذكر الله ذكر النعمة نعمة الله قليل جدا، ولهذا ينبغي على الإنسان كل ما ركب مركوبا أي كان يسمي عند الركوب ويحمد عند الجلوس ويقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلب. ما كنا له مقرنين يعني مطيقين، ما كنا له مقرنين أي ما كنا مطيقين، ما كنا مطيقين لهذا المركوب لولا أن الله سبحانه وتعالى سهله وسخره ويسره. يعني مما يروى في الأخبار، وهذه رواها ابن أبي الدنيا في كتابه العقوبات، في كتابه العقوبات، كانوا جماعة في سفر وكان رجل منهم معه ناقة هزيلة ضعيفة، فقالوا سبحان صحبه قالوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قال أما أنا، هم ما قال مثلهم، قال أما أنا فلهذه مقرن، يعني أما أنا فلهذه مطيق، أما أنا فلهذه ضعيفة وكذا، قال أما أنا لهذه مقرن، فما أنهى كلمته إلا وما جت به وسقط على رأسي ومات. هذا في كتاب العقوبات. ولهذا الشباب الآن المتهور الذي يقول أنا محترف وأنا مطيق لها وأحسن قيادتها، ثم يندفع بغاية السرعة، ثم وهو في غاية السرعة ينعطف انعطافا شديدا ويوصف أنه محترف وأنه مطيق لها ومتقن لها، يقال لها ولا اتق الله، اتق الله إذا ركبت سم الله، وإذا جلست احمد الله، ثم تذكر أنك لست مطيقا لولا أن الله سخر لك هذا، وتمشي بالهدوء والأنات، ولا تخاطر لا بنفسك ولا بالآخرين. ويجب على هؤلاء الشباب أن يتذكروا أن هذه السيارات وسائل نقل وليست وسائل له، وسائل نقل، إذا أراد أن يلهو يبحث عن شيء آخر، هذه السيارة ليست له، له بها مباشرة يوصل الإنسان هلكات. وعدد ممن يوصفون بأنهم محترفون غاية الاحتراف في القيادة ذهبت أرواحهم وأرواح آخرين معهم في ما يسمى الاحتراف، هذا احتراف القيادة. لذا يجب على الإنسان أن يفهم هذا الذكر يربينا على فضائل، هذا الذكر يربينا على فضائل، يربينا على آداب، يربينا على سمت وهدوء. كل مرة يركب المرء السيارة يسمي، هذه استعانة بالله، يحمد الله، يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذه بحثوها في كتب التفسير، يعني لما تركب المركوب وتقول في تمام ذكرك وإنا إلى ربنا لمنقلبون. بعض المفسرين قديما قالوا لأن من يركب الناقة لا يأمن أن تموج بها أو تميد به فيسقط على عنقه فيموت، فيتذكر المنقلب حينما يركب السيارة. إذا ماذا يقول من حين يركب الدابة؟ فإذا ماذا يقول من يركبون السيارات؟ ورأينا السيارات حصدت، نعم حصدت المئات من البشر. لما كنا صغار وقرأنا غزوة أحد وأن استشهد فيها 70، كان هذا العدد يعني 70 في يوم واحد، الآن طائرة تسقط يموت فيها 400-300، أو باص يموت بأعداد ما ليست قليلة. ولهذا مثل هذه المركوبات الإنسان يهيئ نفسه للمنقلب بذكر إنا إلى ربنا لمنقلبون. سبحان الله، لما يذكر الإنسان المنقلب ويكون حاضر في ذهنه يعينه على صلاح أمره، استعداد للقاء ربه سبحانه وتعالى. قال وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال الحمد لله ثلاث مرات، ثم قال الله أكبر ثلاث مرات، ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن وجه هذا الاستغفار هنا أنك في نعمة عظيمة تستوجب شكر المنعم، ومهما فعلت فأنت مقصر في حق الله هذا الذي أنعم عليك وتفضل، فاطلب مغفرته، اطلب منه الغفران أن يغفر لك، متذكرا أنه لا يغفر الذنوب إلا هو سبحانه وتعالى. سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أبو بكر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي، وفي رواية وفي بيتي، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، قال له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. بعض الناس لو يقال له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ومفرط كثير الذنوب والتقصير، يقول أنا ما عندي ظلم كثير ويتكاثر أن يقول ظلمت نفسي ظلما كثيرا، يجد أنها أنه أمره أكبر من صديق الأمة خيرها يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه دعاء، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. إذا كان مطلوب من أبي بكر رضي الله عنه أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فكيف بحالنا وأشكالنا نحن في كثرة تفريطنا؟ وأولهم محدثكم، ما عندنا إلا التقصير، ما عندنا إلا التقصير والتفريط. ولهذا ينتبه الإنسان، يستغل مثل هذه الأذكار المباركة، لأنها تحيي قلبه وتزكي نفسه وترفع درجته عند ربه سبحانه وتعالى وتصلح بها حاله، فعلا يقولها وهو يستشعر هذا الظلم الكثير الذي عنده، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ولما تركب الدابة تقول اللهم إني ظلمت نفسي، اللهم إني ظلمت نفسي. أنت لما تقول اللهم إني ظلمت نفسي وتستشعر هذا المعنى، سيحصل لنفسك معاني عظيمة، منها الطمأنينة والتواضع وسكون النفس وأشياء كثيرة تترتب على هذا. قال اللهم سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي. الآن فقط للتوضيح، يعني ندخل أحيانا في بعض الدقائق للتنبيه بالمناسبات. الآن لما يكون شخص رزقه الله سيارة فاخرة ويعني من آخر الموديلات ويمشي ونفسه بدأت ماذا لما يرى ما حوله من السيارات، هذه تمشي وتقف وهذه يعني كذا وهو في سيارة فاخرة، نفسه ماذا يحصل لها؟ تعلو، ترتفع، يدخل عليها شيء من الكبر أو نحو ذلك. فإذا بدأ ركوب هذه السيارة وقال اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، أنا يستشعر أن في نعمة وأنه ما حقق الشكر كما ينبغي للمنعم وأنه ظالم لنفسه. اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال ثم ضحك عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه، فقيل له يا أمير من أي شيء ضحك؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك، فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ قال إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري، هذا شيء يعجب له رب العالمين، يعجب لعبده، افعل هذا، افعل هذا الشيء العظيم الذي يعجب له رب العالمين، وهو جل وعلا غني عن هذا الاستغفار الذي تقوله، لكن هذا فضل منه، هذا فضل منه سبحانه وتعالى عن هذا الاستغفار الذي تقوله، لكن هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. قال إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيره، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيره. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا ركب دابته مسافرا أن يسأل الله تعالى أن يكتب له البر والتقوى في سفره، وأن ييسر له العمل الصالح الذي يرضيه، وأن يهون عليه السفر، وأن يعيذه فيه من العواقب السيئة في نفسه أو ماله أو أهله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. قال وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. رواه مسلم. قوله اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، البر فعل الطاعات والتقوى ترك المعاصي والذنوب، هذا عند اجتماعهما في الذكر كما في هذا النص. وأما إذا ذكر كل واحد منهما منفردا فإنه يتناول معنى الآخر. وقوله اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، أي يسره لنا وقصر لنا مسافته. وقوله اللهم أنت الصاحب في السفر، المراد بالصحبة المعية الخاصة التي تقتضي الحفظ والعون والتأييد، ومن كان الله معه فممن يخاف. وقوله والخليفة في الأهل، الخليفة من يخلف من استخلفه فيما استخلف فيه، والمعنى أني أعتمد عليك وحدك يا الله في حفظ أهلي. وقوله اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، أي مشقته وتعبه. وقوله وكآبة المنظر، أي سوء الحال والانكسار بسبب الحزن والألم. وقوله وسوء المنقلب، أي الانقلاب والقفول من السفر بما يحزن ويسوء، سواء في نفسه أو في ماله أو أهله. وقوله وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، من السنة أن يقال هذا عند القفول وأن يقال كذلك عند الإشراف على بلده والقرب منه. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشرف على المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة، متفق عليه. وقوله آيبون، أي نحن آيبون من آب إذا رجع، والمراد راجعون بالسلامة والخير. وقوله تائبون، أي إلى الله عز وجل من ذنوبنا وتفريطنا. وقوله لربنا حامدون، أي لنعمه العظيمة وعطاياه الجسيمة وتسهيله وتيسيره. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيما يقوله من خرج مسافرا، ركب دابته مسافرا بما يدعو وماذا يقول إذا ركب الدابة. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ولا مانع أن يكون هناك جمع بين هذا والذي قبله، يعني تبدأ بدعاء الركوب ثم تكمل بما في هذا الدعاء، تفعل ذلك عند السفر. أما الأول فهو يقال عند الركوب، عند ركوب الدابة. قال ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم ذكر هذا الدعاء العظيم، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. البر أعمال الصالحة، والتقوى تجنب المعاصي، إذا جمع معا كما في هذا النص، البر فعل الأعمال الصالحة والتقوى تجنب المعاصي. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، يعني أن توفقنا فيه لفعل الأعمال الصالحة وتجنب المعاصي والذنوب، اتقاء المعاصي وتجنب المعاصي والذنوب. ومن العمل ما ترضى، ليسر لنا في سفرنا هذا الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية التي ترضيك وترضى بها عنا. وهذا كلها طلب عون من الله أن تلين نفسك وأن تقبل على طاعة ربك في سفرك. قال اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، تهوين السفر تيسيره، وطوي البعد تقصير المسافة وتيسير قطعها وقصر لنا مسافته. وقول اللهم أنت الصاحب في السفر، أي الصاحب حفظا وعونا وتوفيقا وتسديدا، أنت الصاحب المراد هنا المعية الخاصة، التي تقتضي الحفظ والمعونة والتوفيق. والخليفة في الأهل، الخليفة في الأهل أي خليفة المسافر في أهله، بأن تحفظ، بأن يحفظ سبحانه وتعالى له أهله، ويكونون في كلاءة الرب سبحانه وتعالى وحفظه جل في علاه. إذن اللهم أنت الصاحب في السفر، هذه معية تختص يريدها لمن يريد المسافر لنفسه. وقوله والخليفة في الأهل، هذا أمر يريده ماذا؟ لأهله الذين سافر وتركهم، فلنفسه يريد معية الله له بالحفظ والتوفيق، ولأهله بأن يكون سبحانه وتعالى خليفة لهذا المسافر في حفظ أهله، في حفظ أهله. الخليفة من يخلف من استخلفه فيما استخلفه فيه، والمعنى أني أعتمد عليك يا الله في حفظ أهلي، في حفظ أهلي. إذا حاصل أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، طلب الحفظ الأول للنفس والثاني للأهل. وقوله الله من يعوذ بك من وعثاء السفر، هذا الجهد والمشقة والصعوبات التي تحصل في السفر. وكآبة المنظر، منظر المسافر عندما يحصل له أمور شدائد وأمور عظائم مصائف في سفره، فيتعوذ بالله من ذلك. وسوء المنقلب يعني سوء الرجوع، أن يعني يرجع حزينا متألما ل يعني أشياء حصلت له هو أو أيضا حصلت لأهله في غيبته، فيسأل الله عز وجل أن يسلمه من ذلك. قال وإذا رجع قالهن نفس عند الرجوع، يقول هذا الدعاء ويزيد عليه آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، لربنا حامدون. هذا يقال عند القفول، عندما تخرج من البلد الذي سافرت إليه راجعا إلى بلدك تقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ثم إذا وصلت إلى بلدك وأقبلت عليه ودنوت منه تقوله مرة أخرى آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشرف على المدينة، يعني أقبل بشارف الدخول، قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة، يكررها المرء. إذن هذه آيبون تقال عند أول القفول وعند الوصول إلى البلد، عند أول القفول وعند الوصول إلى البلد. آيبون من الأوبة وهي الرجوع، والمقصود الرجوع على خير حال، آيبون على خير حال، راجعون على خير حال بالعافية والسلام والخير. وتائبون إلى الله، تائبون أي إلى الله من ذنوبهم. وعابدون أي لله، عابدون لله سبحانه وتعالى. ولربنا حامدون أي على نعمه العظيمة ومننه الجسيم. وهذا ليس مجرد كلام يقال، ليس مجرد ألفاظ تقال في هذه المواطن، وإنما هذه حقائق لا بد أن يعمل نفسه في تحقيقها، فيكون تكون أوبته على خير، ويكون رجوعه بتوبة، ويكون من عزمه ونيته العبادة لربنا عابدون، لربنا عابدون. وأيضا أن يكون حامدا لله على نعمائه، ما يسره له في سفره، وأيضا ما يجد عليه أهله من راحة، ويحمد الله سبحانه وتعالى على نعمائه. نعم. وإذا دخل على أهله قال توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى سفر قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من الضبنة في السفر والكآبة في المنقلب، اللهم طوي لنا الأرض وهون علينا السفر. قال وإذا أراد الرجوع قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وإذا دخل أهله قال توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا. رواه أحمد. هذا تأكيد المعنى الذي يقال عند الأوبة ويقال عند الوصول، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، حتى إذا دخل بيته يعني يقول هذا المعنى لكن بهذا اللفظ، توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا. نعم. ومن السنة التكبير عند صعود الأشراف والأماكن المرتفعة والتسبيح عند نزول الأودية والأمكنة المنخفضة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. رواه البخاري. وفي التكبير في الصعود شغل للقلب واللسان بتعظيم الرب وإعلان كبريائه وعظمته، وفيه طرد للكبر والعجب والغرور. وفي التسبيح في الهبوط تنزيه لله عز وجل عن النقائص والعيوب وعن كل ما ينافي ويضاد كماله وجلاله. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الدعاء لمن أراد السفر بالحفظ وحسن العاقبة وتيسير الأمر، مع الوصية بتقوى الله عز وجل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي. أي أسأل الله أن يحفظهما عليك. أي أسأل الله أن يحفظها عليك. نعم، يعني أن يحفظ الدين والأمانة وخواتيم العمل. أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما أن ولى الرجل قال: اللهم اطوي له الأرض وهون عليه السفر. رواه الترمذي. يعني هذا يدعى به للمسافر، يوصى بالتقوى والتكبير على كل شرف، ويدعى له بهذه الدعوة، يقال: اللهم اطوي له الأرض وهون عليه السفر. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. قال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني بأبي أنت وأمي. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي. وكان يوصي صلى الله عليه وسلم أيضا من السنة أن يدعى به للمسافر، يدعى له بزودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت، ويسر لك الخير حيثما كنت. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي من أراد السفر أن يدعو لمن يخلف بأن يكون في وداع الله وحفظه. عن موسى بن وردان قال: أتيت أبا هريرة رضي الله عنه أودعه لسفر أردته، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ألا أعلمك يا ابن أخي شيئا علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوله عند الوداع؟ قال: قلت: بلى. قال: قل: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة. نعم، هذا تقوله لأهلك وولدك وقرابتك، وأنت إذا أردت أن تخرج مسافرا تقول: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نعم. ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وذكره، أي أنه سبحانه يحفظ ما استودع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله عز وجل إذا استودع شيئا حفظه. رواه أحمد. لا تضيع ودائعه، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، معناها أي أنه يحفظ ما استودع، لا تضيع ودائعه يحفظ ما استودع. إذا قال من أراد السفر: استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، الله يحفظه لهم لا تضيع ودائعه، إذا قصد الله لجأ إليه بهذا الدعاء حفظ له أهله. نعم. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتاب بهجة المجالس: إذا خرج أحدكم إلى سفر فليودع إخوانه، فإن الله جاعل في دعائهم بركة. قال: وقال الشعبي رحمه الله: السنة إذا قدم رجل من سفر أن يأتيه إخوانه فيسلمون عليه، وإذا خرج إلى سفر أن يأتيهم فيودعهم ويغنم دعاءهم. انتهى كلامه رحمه الله. قال: ويستحب للمسافر إذا نزل منزلا أن يدعو بدعاء المنزل ليسلم ويحفظ بإذن الله. عن خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. قال القرطبي رحمه الله: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلا أن تركته، فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا، فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. انتهى كلامه رحمه الله. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم، يعني قوله: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. هذا يتناول كل منزل مؤقت أو دائم. يعني مثلا إذا كنت مسافرا وفي الطريق وقفتم للمبيت في الصحراء، هذا يعتبر منزل، تنامون ثم إذا أصبحتم تكملون السير، هذا منزل تقوله أول ما تنزل. أو دخلت مدينة واستأجرت غرفة تسكن فيها ليوم أو يومين، تقوله أول ما تنزل. أو اشتريت بيتا لتسكن فيه مدة طويلة، أيضا تقوله أول ما تنزل. وهذا يقال في أول النزول، أحيانا النزول يكون لساعات، وأحيانا يكون لأيام، وأحيانا لسنوات. ففي أول النزول تقول هذا التعوذ العظيم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ومما يؤكد عليه أهل العلم، أن يعتني به في كل نزول، ما يفوته، يحاول أن يأتي به في كل نزول حتى يتحقق له هذا الحفظ في كل نزول، وهذه تجربة يرويها القرطبي رحمه الله. يقول: هذا خبر، لما ذكر الحديث رحمه الله قال: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة. دليلا النص، وتجربة يعني بما فعله وحافظ عليه. يقول: فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه. وهذه اللفظة منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه تأتي كثيرا عن الصحابة والتابعين، كثير جدا. يعني مثلا أم حبيبة لما روت النوافل، يعني من قالت بنى الله له بيتا بالجنة، قالت: ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي وفاطمة لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتطلب خادما، علم من يقول عند النوم: سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله أكبر 33. قال علي: ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين، ليلة صفين فيها قتال. قال: ولا ليلة صفين. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى نقل عنه ابن القيم، قال في الحديث، حديث أبي أمامة قراءة آية الكرسي دبر كل الصلاة، قال: لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت. قال ابن تيمية: ما تركت دبر كل الصلاة منذ سمعت هذا الحديث. و حديث الغسل يوم الجمعة واجب. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما تركت غسل الجمعة منذ سمعت هذا الحديث، لا في سفر ولا في حضر. قل: لا في سفر ولا في حضرك ما تركته. فهذا كثير عن السلف، هذه همم عالية، همم عالية ومواظبة. فالقرطبي يقول: فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه، يعني واظبت عليه، عملت عليه يعني واظبت عليه، فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب المهدية ليلا فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات، يعني ليلة نسيهم ولم يتركه قصدا لكن نسيانا نسي أن يقوله، وفي تلك الليلة لدغته عقرب وتفكر يقول تذكر، وإذا به ماذا؟ وإذا به قد نسيه ما قاله تلك الليلة. فمن المفيد والمهم في كل مرة ينزل عند أول النزول نزولا يعني طويلا أو قصيرا يقول عند أول نزوله. نعم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم حث المسافر إذا قضى حاجته في سفره أن يعجل بالرجوع إلى أهله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. رواه البخاري. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة، واستحباب استعجال الرجوع، ولا سيما من يخشى عليهم الضيعة بالغيبة، ولما في الإقامة في الأهل من الراحة المعينة على صلاح الدين والدنيا، ولما في الإقامة من تحصيل الجماعات والقوة على العبادة. يعني هذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام حث المسافر إذا قضى حاجته في سفره أن يعجل بالرجوع إلى أهله، أن يعجل بالرجوع إلى أهله. فكما في هذا الحديث قال: فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. إذا قضى نهمته، النهمة هي الحاجة، النهمة هي الحاجة، والأيام هذه الأيام قضى فيها من جاء إلى هذه الأراضي نهمته التي هي الحج وزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فالسنة في حقه أن يعجل إلى أهله، السنة أن يعجل. وهذا كان يروى عن عمر أنه كان يأمرهم، يأمر الحجاج إذا قضوا الحج كل يرجع إلى أهله، لأن يشعر الحاج في هذه الأراضي الطمأنينة والراحة وإلى آخره، فتميل نفسه لماذا؟ لإطالة الجلوس والبقاء. لكن أهله بحاجة إليه، أهله بحاجة إليه، ووجود الراعي في رعيته أهله وولده مهم جدا. فإذا قضى نهمته حاجته التي سافر لأجلها من السنة أن يعجل، من السنة أن يعجل في بالرجوع إلى أهله. نعم. وتكره الوحدة في السفر. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. رواه البخاري. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. رواه الترمذي. قال الخطابي رحمه الله: معناه أنه التفرد والذهاب وحده في الأرض من فعل، معناه أنه التفرد والذهاب وحده في الأرض من فعل الشيطان، وهو شيء يحمله عليه الشيطان ويدعوه إليه، وكذلك الاثنان، فإذا صاروا ثلاثة فهو ركب، أي جماعة وصحب. انتهى كلامه رحمه الله. قال: والمنفرد في السفر إن مات لم يكن بحضرته من يقوم بغسله ودفنه وتجهيزه، ولا عنده من يوصي إليه في ماله ويحمل تركته إلى أهله ويورد خبره إليهم، ولا معه في سفره من يعينه على الحمولة، فإذا كانوا ثلاثة تعاونوا وتناوبوا المهنة والحراسة وصلوا الجماعة وأحرزوا الحظ فيها. انتهى كلامه رحمه الله. نعم. يعني هذا الأمور التي تكره في السفر، الوحدة في السفر، يعني يمشي وحده، الوحدة يعني يمشي وحده، وأيضا في الليل أشد، في الليل أشد، كما في هذا الحديث الذي في البخاري: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. وهذا فيها أيضا أن لا يسافر وحده ولا يسافر اثنان وحدهما، إما ثلاثة أو أكثر، إما ثلاثة أو أكثر، وهذا فيه مصالح. لكن فيما تعلق الآن بالسيارات، الآن في السيارات أو الطائرات أو القطار، أنت لا تعتبر في الطائرة وحدك، وكذلك القطار أو غيرها تركب مع الناس. في السيارة إذا كنت تقودها وحدك أيضا، كما نبه على ذلك بعض أهل العلم، هذا ليس من الركوب وحده في السفر، لأنك لا تزال أمام الناس، تراهم ويرونك، الخطوط ما تنقطع، السيارات عن يمينك وخلفك وأمامك، ويعني مقبلة عليك، والمحطات وغيرها. فالطريق في الغالب خاصة الطرق المسلوكة، حتى لو يتعطل الإنسان، لو يتعطل الإنسان الناس كثر الرائح والراجع، فيشير ويجد من يعينه. ولهذا يعني السفر بالسيارة، السفر بالسيارة في مثل هذه الخطوط المعمورة بالسائرين والمسافرين ما يعتبر وحده، الله أعلم. ويستحب للمسافرين إذا كانوا جماعة أن يؤمروا عليهم أحدهم لتنتظم أمورهم في الإقامة والارتحال والطعام ونحو ذلك. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. رواه أبو داود. نعم، يعني هذا أيضا من السنة أن يؤمروا عليهم أحدهم، إذا كانوا ثلاثة أربعة خمسة أكثر، يؤمر عليهم أحدهم لفقط أمور السفر: أين نقف، ماذا نشتري، أين نسكن، أمور السفر، أمور السفر، يعني حتى تنضبط. لأن أحيانا يكون هذا يقول لا نقف الآن، والآخر يقول لا نقف بعد ساعتين، هذا متعب وهذا مرتاح، وهذا تختلف وجهات النظر، فقد يحصل بينهم خصومة. فإذا أمروا أحدهم وأصبح هو الذي يختار بعد التشاور، وتكون له الكلمة مسموعة، ما يبقى خلاف. ولهذا من السنة أن يؤمروا أحدهم حسما لمثل هذه الأمور. ومر علي في حلية الأولياء أن أحد السلف، الآن لا أذكره، أنه كان إذا خرج مع رفقة في سفر ذكرهم بهذا الحديث أنهم يؤمر عليهم أحدهم، ثم يطلب منهم من يؤمره أن يؤمرون، فيقبلون، يعني يقبلون منه ذلك. فإذا أصبح أميرا تولى الإمرة عليهم في السفر، قال: الخدمة في السفر عندي كاملة، ولا أحد يعصي الأمير، يعني يطلب الإمرة ليخدم رفقته، ولا يكون لهم. اللي مرت عليه في حلية الأولياء ربما أحدكم لو بحث يجدهم. فيطلب الإمرة لماذا؟ ليخدم. بعضهم قد يطلب الإمرة ليتسلط ويؤذي رفقته، أحيانا يعني بعضهم يؤذي رفقته، وإذا أصبحت عنده يزاحمهم بالرأي ويوقفهم في محل لا يريحهم ويتعبهم، وهذا يطلب الإمرة حتى يخدم وتكون خدمة عنده فقط. وإذا أراد أن يخدم غيره قال: لا تعصي الأمير، لا تعصي الأمير، الخدمة عند الأمير. نعم. ويحرم على المرأة السفر بلا محرم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك، متفق عليه. نعم، يعني هذا أيضا من الأمور المتعلقة في السفر، إن المرأة ما يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم لها، لا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. وهذا فيه نهي في أحاديث عديدة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. واستمعنا للأحاديث، ومن أحاديث ابن عباس لما قال عليه الصلاة والسلام: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. والحديث في الصحيحين لما قال عليه الصلاة والسلام: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال: يا رسول الله، رجل لما سمع الحديث قال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإن اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قيد اسمي مع الغزاة في هذه الغزوة، امرأته خرجت حاجة، ماذا تظنون في خروج تلك المرأة في الحج في ذاك الزمان؟ ألم تخرج مع رفقة مأمونة من النساء، ولا مع الرجال وحدها؟ هذا الذي ذهبت امرأة حاجة، ذهبت وحدها مع رجال ولا مع رفقة مأمونة من النساء؟ لأن بعضهم يفتي بأن يجوز للمرأة أن تسافر مع رفقة مأمونة من النساء، إذا كانت مع رفقة مأمونة من النساء تسافر، يقول. هذا خلاف الحديث. وهنا حديث ابن عباس واضح، الرجل قال: إن امرأتي خرجت حاجة، قطعا هذه المرأة التي خرجت حاجة ما تركها تسافر إلا مع رفقة مأمونة من النساء. فهل قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تذهب في الغزو، قال: انطلق فحج مع امرأتك؟ يعني ما يحل للمرأة حتى الحج طاعة العظيمة، ما يحل للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. وهذه الآن المرأة خرجت مع هذا الركب المبارك صحابة، فالآن فيقولون السفر بالطائرات ومع ناس يعني وضع آمن، ما هي المسألة آمنة، المسألة طاعة. قد تخفى بعض الحكم على الناس، لكن هذه طاعة للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن هدي السلف في السفر التناهد. قيل للإمام أحمد رحمه الله: أيهما أحب إليك، يعتزل الرجل في الطعام أو يرافق؟ قال: يرافق، هذا أرفق، يتعاونون، إذا كنت وحدك لم يمكنك الطبخ ولا غيره، ولا بأس بالنهد، قد تناهد الصالحون. قال ابن مفلح رحمه الله: ومعنى النهد أن يخرج كل واحد من الرفقة شيئا من النفقة يدفعونه إلى رجل ينفق عليهم منه، ويأكلون جميعا، وإن أكل بعضهم أكثر من بعض فلا بأس. نعم، يعني هذا من المأثور عن السلف رحمهم الله، التناهد يعني تفسيره أن يضع كل قدر من النفقة وتجعل عند واحد منهم هو يتولى النفقة، شراء الطعام، الحاجات التي يصرف على المجموعة، وهذا أرفق بهم وأسهل عليهم، وأيضا فيه دفع للحرج، لأن الآن لما يسافرون ولا يفعلون من هذه الطريقة، كل منهم يريد أن يكون هو الذي ينفق، مثل ما مر علينا هذا الذي من السلف يعني يريد كل شيء له، يعني يطلب الإمرة لذلك. عبد الله بن مبارك كان رحمه الله يعني يأخذ مع عدد للحج،